الماتينال على نفزاو اف ام مع احمد العامري من الاثنين للجمعه من 6:30 حتى للتسعة ونص. ماتينال الخير والبركه، ماتينال الموسيقى والتفريد، مواضيع شامله انيه وفي مختلف المجالات. صباحك يا قبلي، الماتينال اللي يهمكم. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. صباح الخير، صباح التفاؤل والسعادة، نهاركم أسعد الأيام في الماتينة اللي يهمكم. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله تسمعوا كان الجديد اليوم. وطبعا ديما نبدوه بالتفاؤل، نبدوه بالضحكة، ونبدوه بالتبسيمة باللي يكون اليوم النهار. طبعا بمتابعة درجات الحرارة فما نوعا ما تواصل ارتفاع درجات الحرارة، لكن مع هذا كل ديما متفائلين، ديما فرحانين، وديما انه طبعا القادم ان شاء الله يكون افضل ليكم وللناس اللي تحبوهم والناس اللي تابعوا فينا، سواء كان في قبلي والا خارج ولايه قبلي في تونس والا خارج تونس. تسمعونا على راديو نفزاوة بوانيت والا على السي على الاف ام، تسمعونا على 100.9. احمد العامري في الميكرو من تو حتى لل 39 دقيقه، برهان بن عبد الله في الجانب التقني 36 دقيقه. بعد شوي باش نستقبلوا بقيه الفقرات الماتينال ونعطيكم فكره على اهم الفقرات لليوم. باش تجينا كالعادة عايشة قريرة في فقرة تحديث الروح، نتقابلوا معها 7:05. اليوم باش نحكوا على الشخصية الحساسة واللي عايشين بيناتنا، ناس كما معناتها اللي عندهم الشخصية هذه اللي هي الشخصية الحساسة، نتعرفوا عليهم أكثر تفاصيل إن شاء الله في فقرة حديث الروح مع عايشة قريرة. كيف كيف زاد بعض التفاؤل وبعض الأمل تعطينا عايشة كل صباح في الفقرة هذه اللي نبدوها كل اثنين ونكملوا بها مع نهارة الجمعة. باش نسمعوا في نفس الوقت ننسي عزرم في حاجات اللي حاجات الباهية اللي نسمعوها ديما، خاصة اللي نبدوها بالتفاؤل وبالضحكة. كيف كيف زاد حديث الصحافة وجولة حول الجرائد وأهم النقاط اللي كانت تطرقت لها الجرائد الورقية والإلكترونية. كيف كيف زاد في فقرة دقلة في عرجينها مع الهادي بن علي والدكتور الهادي باش يكون حاضر معنا اليوم، باش نحكوا على موسم مهم جدا الفترة هذه، الموسم هذايا اللي يعيشه الفلاح في ولاية قبلي وفي مناطق الجنوب زاد كيف كيف حتى توزر، وهلينا في توزر نسلموا عليهم الكل. انطلاق موسم التعديل وإلا ما يعرف في ولاية قبلي بموسم التمليس وتنظيم العرجين، هذه الموسم هذايا أكيد راو في الوقت هذا بالذات فما برشا فلاحة قاعدين يقوموا بمعناتها العملية هذه، هي عملية مهمة ياسر في حياة الفلاح وعملية مهمة ياسر كمرحلة من مراحل يعني مرورا بالنخلة والموسم متاع النخلة. نوكلو خيانا أكيد راهم يتبعوا فينا حالين الراديو وفوق النخلة، نحيوهم في انطلاقة موسم التعديل تو نحكوا عليه في أكثر تفاصيل. وباش نحكوا زادة على ديوان التمور اللي هو من المطالب الأساسية في ولاية قبلي، باش يكون حاضر معنا زادة ضيفنا اليوم عبر الهاتف السيد عادل البرينس اللي هو عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كان من المفروض أن يكون حاضر معنا يوم أمس لكن بسبب عطب في الهاتف الحمد لله اليوم اتحلت الإشكالية هذه. باش نحكوا معها في حديث الناس على الانتخابات واستعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد تنقيح القانون الانتخابي وعديد النقاط الأخرى وبقية التفاصيل وبقية ضيوفنا في طبعا المتنة اللي يهمكم من تو حتى ل 39 دقيقة. تسمعوهم وتبعوهم، تنجموا تعلقوا على كل اللي حاجات اللي شفتوهم في باج فيسبوك متاعنا راديو نفزاوة، وإلا كيف كيف زادا تكتبونا تعليقكم وتكتبونا إهداءاتكم للناس اللي تحبوهم وأغانيكم اللي حاجتكم بيهم. صباح الأمل، صباح التفاؤل. بعد الفاصل راجعين معاكم تسويت، نسمعوا الموسيقى هذية ومن بعد نرجع. تتكلم على إذاعة نفزاوة أف أم صوتك مسموع. راديو نفزاوة 100.9 أف أم الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. نهاركم سعيد، نهاركم مبروك. من جديد رجعنا لكم في الماتينا اللي يهمكم 46 دقيقة، متواصلين معكم حتى 39 دقيقة في الماتينا اليوم. بطبيعة برشا أخبار باش تجينا، وخاصة في ما يخص تلامذة البكالوريا اللي باش نعطوهم كيفاش من بعد ينجموا يبعثوا الإرساليات القصيرة اللي بإمكانهم وقتها يستقبلوا الاسماس اللي هو باش يعطيهم النتيجة وباش يعطيهم القرار والمعدل النهائي والأعداد في مختلف المواد. هذه في أهم الفقرات لليوم، هي فقرة خدمات. كيف زاد أحوال السوق والأجواء متاع السوق، وخاصة سعر الغلة، سعر الخضرة وسعر اللحم، هذه كل في فقرة خدمات. خدمات خدمات. تلامذتنا البكالوريا ان شاء الله ربي يعينهم وان شاء الله ربي يفرحهم، ان شاء الله اليوم يسمعوا طبعا على الاقل لك البركه ذيك نتاع الميساج الباهي ذيك، خاصه فيما يخص التلامذه نتاعنا. ديما ماذا بيه البركه تقعد عند الكبارات اللي هما يبعثوا هما الميساج، اعطوهم الميساج يبعثوهم ونتفكروهم هيك وحاجه باهيه على صباح وبدعيوا دعيوه نتاع خير. اليوم 25 جوان العشرة متاع الصباح يعني تبدأ المترشحين يبدو يعني يبعثوا بالنسبة للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2019، يبعثوا في التسجيل يعني هو الحصول على النتائج متاعهم عبر الاسماس. الاسماس هذا يعني كيفاش نجموا نتواصلوا به، هو الاسماس يتبعث برسالية قصيرة على الرقم 85005، تحط فيه باك بعد تخلي فراغ بعد رقم التسجيل في امتحان البكالوريا بعدها نجمة بعدها رقم بطاقة تعريف. نعاود بكالوريا باك يعني بي أ سي بالماجوسكيل بعدها سباس فراغ بعدها رقم التسجيل في امتحان البكالوريا بعدها اتوال بعدها رقم بطاقة تعريف الوطنية. بعدها يتلقوا التلامذة القرار والمعدل النهائي وعداد مختلف في المواد قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج المقررة إن شاء الله نهار لحد 30 جوان 2019. إن شاء الله نسمعوا بالزغريطة ونسمعوا بالأفراح والمسرات، هذا نهار لحد اللي بيشكون نهار يا ربي سعيد على كل تلامذة البكالوريا متاعنا اللي قاعدين يتابعوا فينا وقاعدين يسمعوا فينا. بالنسبة للخدمة هذه هي موجهة لكل الشبكات الاتصال كما التليكوم وإلى الوريدو وإلى الأورانج. السومة متاع الاسماس هذية 950 فرنك يعني 950 مليم سوم للسماس. السوق وأحوال وأجواء السوق اليوم كالعادة يتواصل تقريبا نفس الأسوام فيما يخص السوق، كما ربطة الكرافس تبقى ب 500، الفقوس يبقى ب 1380، كيف زاد البصل يبقى ب 1200، المعدنوس ب 500، الفلفل الحار ب 1840، البطاطا ب 1180، الطماطم 980، البرقوق ب 1610، البطيخ ب 800 كيلو، الدلاع ب 600، والخوخ بوتبقايا ب 1610، القارس ب 2530، والحم ب 24 دينار، الحم البقري ب 26 دينار، والدجاج الجاهز ب 5890، والعظام ب 880، السكالوب ب 12420، والسردينه ب 4000، الشورو ب 6000. هذه الاسوام نتاع السوق والاسوام نتاع الخضره والغلة، وكيف زاد طبعا الحم سواء كان الحم البقري ولا الحم الذقن. 56 دقيقة متواصلين معكم في بقية فقرات الماتينا. لنهاركم أسعد الأيام، نهاركم مبروك. مشكلة مذهلة ما هي بس قصة حسن، ما هي بس قصة حزن. هذه محمد عبدو مذهلة باش نوصلوا معها في توقيت 6:55 دقيقة متواصلين معاكم في الماتينا اللي يهمكم. طبيعي وطبيعي أجمل من الأخيلة، طيبها قسوة جفاها، ضحكها هيبة بكاها، روحها حدة ذكاء. تملأك بالأسئلة.

حنيني وبس فيني ومو بدوني مذهلة كي تكوني في عيوني ومن حنيني وبس فيني ومو بدوني مذهلة كي تكوني في عيوني ومن حنيني وبس فيني ومو بدوني مذهلة كي تكوني في عيوني ومن حنيني وبس فيني ومن حنيني وبس فيني وبدوني مذهلة كي تكوني في عيوني ومن حنيني وبس فيني ومن حنيني وبس فيني ومو بدوني صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي. محمد عبد مذهلات وصلنا حتى لسبعة ودقيقة على المباشر في برنامج الماتينال من جديد. نهاركم أسعد الأيام، نهاركم سعيد اللي التحق بينا في اللحظات هذه في توقيتنا وفي بعد تقريبا أكثر من نص ساعة من الانطلاق. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. اليوم الطقس يتميز بتواصل ارتفاع درجة الحرارة في عدد من الجهات، تكون بين 38 و 44 درجة وتوصل حتى 47 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور ريح الشيلي. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا من 30 حتى 50 كيلومتر في الساعة قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة في بقية المناطق. في الشمال سحب قليلة في أغلب الجهات وتتكثف بعد الظهر في المناطق الغربية من خلايا رعدية ومصحوبة ببعض الأمطار، وإن تكون الحرارة في انخفاض نسبي في المناطق الشرقية وتتراوح القصوى بين 30 و 37 درجة، ويكون يعني بالنسبة للأماكن اللي في البحر شديد الاضطراب فمضطرب في منطقة في المناطق هذه وقليل الاضطراب فمضطرب في بقية السواحل. هذه أهم الأخبار وأخبار الطقس اليوم. نعطيكم فكرة على بقية الفقرات نتاعنا اللي نعاود نذكر بهم اليوم. هو طبعا يكون حاضر معنا الدكتور الهادي بن علي في فقرة الدقلة في عرجينا باش نحكوا على موضوع من أهم المواضيع وموسم من أهم مواسم النخلة وأهم المواسم اللي يعيشهم الفلاح. وأكيد راه فيكم برشا في الوقت هذا بالذات يعني قاعدين يقوموا بهالعملية هذه، هي بما يسمى عملية وانطلاق موسم التعديل في ولاية قبلي وما يعرف بموسم التمليس وتنظيم العرجين في الوضعية الملائمة وضبط العرجون في وضعية معينة يضمن له عدم التحرك من مكانه وبالتالي عدم الانكسار متاع العرجون هذية. دونك ان شاء الله سلامات الصابة ان شاء الله توصل حتى المواصلها معناتها حتى البلاصة المتاحة البلاصة الآمنة في الخريف تكون لباس الإصابة، وإن شاء الله يربي يبرد علينا كل الطقس وأحوال الطقس ويعرفوا راو الفلاح الأخيين أنه الارتفاع هذا في درجات الحرارة راو فايدة للنخلة في الفترة هذه بالذات وفايدة للعرجون. يعني هذه هي طبيعة الحياة في ولاية قبلي وطبيعة الحياة طبعا في ولاية الجنوب الكل وخاصة كما توزر وقال قبلي اللي هما عندهم النخل. دونك حاجة ماهيش جديدة وحاجة بالعكس تكون فايدة ممكن حتى أكثر منها مضرة سيرتو للفلاحة اللي قاعدين يتابعوا فينا وين ما كان يوصلهم الصوت متاعنا. نهاركم أسعد الأيام، نهاركم مبروك. بعد شوية باش نتقابلوا مع عائشة قريرة في فقرة حديث الروح. اليوم باش نحكوا على الشخصية الحساسة باش نحكوا على الناس اللي دمعتهم قريبة وضحكتهم أقرب. هذه الفقرة وعنوان الفقرة اللي اخترناها لكم اليوم في حديث الروح. باش نمشي مع أهم الأخبار وخاصة فقرة ريكاب نيوز اللي ديما نحاول نعمل فيها حوصلة لأهم الأخبار بما يسمى بالريكاب نيوز اليوم. والبداية باش تكون بالأخبار اللي تخص البكالوريا، بعدها باش نشوفوا الأخبار اللي تخص ولاية قبلي بصفة عامة، كيف زادا باش نتابعوا أهم الأخبار فيما يخص الأخبار الوطنية في ريكاب نيوز. ريكاب نيوز ريكاب نيوز ريكاب نيوز اليوم. نهاركم مبروك، نهاركم سعيد. نحكو على البكالوريا ونعاود نذكر ابتداء من اليوم الثلاث 25 جوان 10 متاع صباح ينطلق المترشحين امتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2019 والراغبين في التسجيل والحصول على نتائجهم عبر الإرساليات القصيرة لسماس للهاتف الرقمي الجوال بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005، يعني يحطوا فيه باك من بعد يخلوا إسباس ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا بعد إتوال بعد رقم بطاقة التعريف الوطنية، ويتلقى المسجلين إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي والأعداد في مختلف المواد قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج المقررة لنهار لحد 30 جوان 2019. وزارة التربية في بلاغ لها أوضحت أنها توفر الخدمة هذه وخدمة نشر نتائج الامتحانات بالإرسالية القصيرة للهاتف الرقمي الجوال بالنسبة للمنتفعين بخدمة الهاتف الجوال اتصالات تونس وريدو وإلى أورانج بالسعر إجمالي قدره 950 مليم. تمكنت أمس العشية وحدات الحماية المدنية بقبلي من إخماد حريق في واحة من واحات منطقة جديدة من معتمدية قبلي الشمالية، أتى على 40 شجرة زيتون ونخيل، وهذا ولم تتبين بعد أسباب الحريق. تم يوم أمس الاثنين تنظيم ندوة علمية حول آفات وأمراض النخيل أثثها الخبير الدولي في النخيل والتمور عبدالله بن عبدالله في إطار اليوم الثاني من فعالية الاحتفال الجهوي بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني اللي تنظمه جمعية نفزوة للعسكريين المتقاعدين. وبالمناسبة هذه نحب نحيو كل العسكريين وإن شاء الله يا ربي يبقى ديما هالصرح هذايا موجود في تونس، يبقى هو صمام الأمان. بالنسبة لليوم الثاني هذا يوم الختامي تم فيه تكريم ثلة من المتقاعدين بالجهة اللي ساهموا في بناء النواة الأولى للجيش التونسي، واختتمت الفعاليات بسهرة فنية كانت أحيتها الفنانة شيرين اللجمي في مسرح الهواء الطلق بالبرجين في قبلي المدينة. أكد وزير البيئة والشؤون المحلية مختار الهمامي أن الوزارة قررت إيقاف العمل بآلية ردم الفضلات والتوجه نحو تثمينها، وأكد أنه كان طلب من البلديات إعلام الوزارة بأي مصب عشوائي لتطبيق قرار الغلق. عدد النواب الموقعين على عريضة الطعن في دستورية مشروع تنقيح القانون الانتخابي لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وصل 51 نائب. نذكروا أن حزب التيار الديمقراطي كان أعلن أمس العشية انسحابه من المشاورات المتعلقة بالطعن في دستورية التنقيحات هذه والمدخلة على القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، وكان مجلس نواب الشعب صادق نهار 3/18/2019 على مشروع القانون ب 128 نعم و 30 ضد و 14 محتفظ. المحكمة الابتدائية في تطاوين أقرت أمس الإبقاء على الناطق الرسمي لاعتصام الكامور طارق الحداد وزوز من شباب الجهة في حالة سراح مع تواصل التحقيق معهم في قضية الاعتداء بالعنف بعد ما تم إيقافهم من طرف وحدات الأمن نهار الجمعة إثر شجار صار بينتهم. هذه أهم الأخبار اليوم، بعد زادة باش نتابعوا بقية أخبارنا في حديث الصحافة كيف زادة في فقرة فلاش سبور الأخبار الرياضية من طبعا من توا حتى لتسعة وثلاثين دقيقة. خليكم برونشي معنا، خليكم برونشي على الموجة 100.9 فام في ولاية قبلي، خارجها تسمعونا على الراديو نفزوة بونت تدسويت مع الفقرة اللي تحبوها، فقرة حديث الروح اللي باش نتابعوها مع عايشة قريلة اليوم. لكن قبلها خلينا نسمعوا فكرك يا نسيني محمد فؤاد دوت سويت، نسمع الموسيقى هذية ورجعين. تروح مكان هتلاقي اشواق في كل سكه تبان صدقني هتلاقي من ما تروح مكان هتلاقي اشواق في كل سكه تبان ورموش محوطاك وعيوني عشقاك ورموش محوطاك وعيوني عشقاك عودة للمتنة اللي يهمكم في توقيت 7:15 دقيقة. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد ليام. بعد باش نمشي للتعليقات نتاعكم اللي صبحتوا بها على المستمعين وصبحتوا بها علينا في الباج فيسبوك نتاعنا، لكن قبلها مع عايشة اللي حبيت نصبح عليها ساعة قبل ما ندخل في الفقرة. عايشة نهارك مبروك، صباح الفل أحمد. يعيشك، مرحبا بك ومرحبا طبعا بأهلينا في دوش، حوالهم لبس عليهم اليوم طقس ارحم من امس، ارحمي لا ابرد، وحتى زاد حسب التطمينات نتاع المعهد الوطني لرصد الجو وحسب الارقام يعني فما انخفاض في درجه الحراره. لا رحم الحمد لله، وحتى لو كان ديما فما الارتفاع هذيك بلادنا، والحمد لله ديما متفائلين، ديما متفائلين وديما فرحانين، او الفرحه زاد مع عايشه في حديث الروح. حديث الروح، حديث الروح. نهاركم زين. اليوم باش نحكي على الشخصية الحساسة، هك الناس الطيبة الحنينة، الناس اللي تفرق معاهم الكلمة حتى لو كانت هينة، الناس اللي يحبوا من غير حساب وكي يتوحشوا يدوروها عتاب. على فكرة عتابهم عمره ما كان كد، أما هم هيك كي يحبوا يحبوا بجد. الناس هذوما دمعتهم قريبة وضحكتهم أقرب، هم الناس الملاح المملحين السماح، قلوبهم مليانة حب وحنيتهم شي عجب، الشخصية الحساسة هي اللي تغضب وتجي تراضي، مش ضعف، أما قلبها من الغل فاضي. ما تتهنى وترتاح، كانت تشوف اللي مقابلها راضي ومرتاح. الناس هذوما ديما يحاولوا يفرحوا غيرهم حتى على حساب أرواحهم، هذاك علاش كي يغيبوا يخلوا مطراحهم، يغيبوا بعد ما الصبر يمل منهم، ويسامحوا يسامحوا حتى لين يبرد دمهم. ناس قلوبهم بالله ما عندها في الهم ما تختار، عيبهم انهم يدققوا في التفاصيل ويحلوا على كل موقف قضية وتحليل. قانون الصدفة ما يمشيش معاهم، كل شي بالحساب، كل شي يحلوا عليه الكتاب، وكي يحبوا يعاتبوا ويلوموا، يولي عندهم حق وبالرغم من هذا يندموا، ويبقوا يراجعوا فرواحهم بتحير عليهم أوجاعهم. حرب في داخلهم قايمة وعيونهم في البراءة عايمة. الناس هذوما تعبين في دنيتهم، خطر حد ما يفهم تركيبتهم ولا يحس بهشاشتهم. لو الناس هذوما موجودين في حياتك حافظ عليهم، الناس هذوما ميتلقيوش مرتين، ناس تعاشر بالسنين، ناس تحس من نظرة العين، الخاطر طيب والقلب حنين. ما لا ساعدهم واجبر بخاطرهم، خاطر ما فمش ما أنظف منهم، وإن شاء الله نهاركم حب. ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام، صوتك مسموع. سلمى رشيد سمعني نبذك توصلنا حتى ل 37 دقيقة في الماتينال اللي تواصل معكم انت وحتى ل 39 دقيقة. نهاركم أسعد الأيام، نهاركم مبروك. نحب نسلم على الأخيين اللي بعثونا المساجات متاعهم، بعثونا زادة التعليقات متاعهم كما مباركة محرز تقول صباح الخيرات، زادة زهرة البيلسان تقول نهاركم زين، قبال بن عمر تقول صباح النور والسرور، الأحلى إذاعة وأحلى مستمعين، نقدم تحية لماما زينة توتي بون تواتي نورمالمون، نطلب أغنية همسة حب بتغمر كون أمي اسم من الجنة إن شاء الله تسمعها يا إقبال. وفاء اللي تقول صباح الأنوار كيف كيف، أرجية أحمد صباح علينا تقول صباح صباحك يقبلي، صباح الورد سلومة، زيدة زهرة، عبد العلي تقول صباح النور، سوسو زهرة تقول صباح الورد صباح الخير، حاتم القسري، أمينة هلال تقول جود مورنينج، كيف كيف زادة حبيبة نيلي تصبح علينا كل وتقول نهاركم أسعد لي مشان شاء الله نهاركم سعيد. باش نمشي للفقرة، فقرة الفلاحة والفقرة الدقلة في عرجينا، واليوم نحكو على موضوع من أهم الموضوع مواضيع وموسم من أهم المواسم اللي طبعا منذ تقريبا 3 أيام ولا 4 أيام اللي انطلاقة كانت للموسم هذه، هي موسم ما يعرف بموسم التعجيل في ولاية قبلي أو ما يعرف بموسم التمليس وتنظيم العرجين. فما عديد الفلاحة اللي تابعوا فينا في اللحظات هذه قاعدين يقوموا طبعا العملية هذه، وهي من عملية من أهم العمليات اللي يعيشها الفلاح في موسم التمور وإلا الموسم اللي يمر على النخلة بصفة عامة. في الدقلة في عرجينا مع الهادي بن علي. الدقلة في عرجينها، الدقلة في عرجينها، الدقلة في عرجينها. شكرا أحمد، صباح الأمل والتفاؤل، صباح العطاء والبذل، صباح الشموخ شموخ النخيل، تحية من القلب لجميع مستمعي راديو نفزاوة. الفلاح في قبلي كان له الدور الأساسي في خلق التنمية والثروة بموارده الذاتية. الفلاح في قبلي غرس 27 ألف هكتار نخيل الحدود 2014، هذا الإنجاز واللي ينتج حوالي 70% من الانتاج، ما كانش عن طريق استثمارات عمومية، ما خذاش منح ولا امتيازات، هذا الكل تمويل ذاتي من طرف الفلاح، لان قبلي كما نعرف منطقة صيانة من عام 85، وحتى الفلاح كي يحب يعمل حاجة قانونية ويقدم باش يتحصل على رخصة بير عميقة ما ينجمش بسبب القانون هذا. النخلة تتطلب خدمة كبيرة ياسر، وللأسف النخلة قاعدة تتخدم بأساليب تقليدية، وفي بعض الأحيان تكون مخطرة، ينجم الإنسان يخسر حياته في طلعة واحدة. تبدأ خدمة النخلة بعد القطعان، بالضبط تبدأ عملية خدمة الأرض والتسميد بداية من جانفي، من بعد يجي الذكار، الفلاح يوصل يعمل 3 طلعات ولا أكثر، من بعد ما تذكر الضلعة ويكبر البلح ويرزن العرجون تجي عملية التدلية أو التعديل. اليوم الفلاح في قبلي يبدي في العملية هذه، واللي هي من أهم المراحل، واللي عندها تأثير كبير ياسر على نوعية التمور وقيمتها التسويقية. العملية هذه تتمثل في سحب العرجين من بين الجريد وتدليتها، والعمل على توزيعها بشكل منتظم على كامل محيط النخلة. فوائد العملية هذه ياسر، وين حسب رأيك تكمل الأهمية نتاعها؟ أولا بعد عملية التذكير، وكي يبدأ يتكون البلح ويثقل العرجون، تشبك شماريخ في الجريد، ومع كل ريح يولي الجريد يضرب في العرجون، وتحدث تجريح في البلحة وتشوهات اللي تأثر بالطبع بعد على النوعية نتاع التمرة. ثانيا في المراحل الأولى للعرجون يولي عنق العرجون طري الجمار، وأي وضعية غالطة للعرجون تنجم تكسره ولا تصير له شعران في الجمار نتاعه، اللي يؤدي العملية التجبيد، واللي هي أخطر عملية تجبيد، تفقد كامل القيمة الاقتصادية نتاعه. ثالثا عملية الغلاف والقطع تسهل بالطبع، كي تولي العرجون منظم تسهل كان باش تغلفه. رابعا كي تولي يولي العرجون منظمة، النجم نلاحظوا الحشرات والفطريات اللي يمكن تضرب العرجون. خامسا العملية هذه تمنع تزاحم العرجين وتفسح مجال أكبر باش يطيب التمر. سادسا العرجين كي يتركزوا في شيرة واحدة ينجموا يأثروا على الحالة الصحية للنخلة، ينجموا يميلوا لها قلبها في اتجاه تركز العرجين. إذن العملية هذه تعتبر أهم عملية، كيف ما تتمش في وقتها ولا كي يقوم بها ناس ما عندهمش الخبرة الكافية ولا الضمير الكافي بالطبع، يولي يجبد العرجون يكسر من داخل، وانت اصلا ما تنجمش تفيق به لانه هو في الجمار نتاعه، الكسر ولا حاجة تصير في الجمار نتاعه، وربي عاون الفلاح نتاعنا. حبيت نتفاعل معك فيما يخص التعديل، هو كما كنت تحكي على الأهمية نتاع الموسم هذا، وقاعدين تو اكيد راهو عدد من الفلاح اللي هم يتابعوا فينا، وفي نفس الوقت قاعدين يقوموا بالعملية هذه. هو الفلاح فاتنا ياسر بال يعني بما يسمى ب يعني التقنيات ولا حتى الطرق اللي قاعد يقوم بها. الاشكال اليوم انه ساعات المواطن يتقلق من التكلفه نتاع، خاصه الفلاح، نحكي على الفلاح، الفلاح يتقلق من السوم نتاع التكلفه، وانه معناتها غالي ولا روى، اذا كان معناتها تعديل بسوم معين، الغلاف بسوم، الجريد بسوم، الذكار زاد نزيد الذكار بسوم، وبعد يوصل للقطع، معناه الفلاح يتكبد ياسر خسائر. ولت النخلة تو مكلفة ياسر، النخلة مكلفة ياسر كما قلنا، من الذكار، من التسميد، من التغبير، من التعديل، من بعد يجي الغلاف، من بعد العملية كل، ولا تو الأمراض زاد دخلت، مثلا تيبس السعف النخي، ولا حتى المدوات نتاع القصبة نتاع، ايوه ولا مكلف، وخاصة في حاجة أخرى، حتى معناها الخدام تو ما تلقاش اللي يطلع، معناها نقصوا ياسر اللي يطلعوا، نقصوا ياسر المختصين في المجال هذا. وتنجم أصل خاطي أن معناها الغلاء ما نلقوش العباد اللي تخدم بالكاليتية حاجتنا بها. صحيح كما قلت لك، هذه مثلا تعديل يجيك واحد حتى تقول لك بلاش، ما تقول له مرات ما لا لما ما تعدليش، لأنه ينجم يقضي لك على شو اسمه إنتاج كامل. ولت مكلفه بالقدي بالقدي تو، وتو اكيد راك على اطلاع على انت فلاح زاد، معناتها دكتور صحيح، ولكن زاد في نفس الوقت فلاح، في عندك اكيد الملك، معناتها قديش السوم حسب التقريب توصل للنخله معناتها في تعديلها؟ في تعديلها في تعديلها نصور في 10,000 تو يعني صحيح ما بديتش اني ذكرت في 7,000 النخله ب 7,000 ذكروا لي والتعديل في بالي تو في 10,000 ما زلت ما بديتش في التعديل المره هذه اما نصور في 10,000 و 10,000 النخله اي يعني كما كنت تحكي زاد على حكيت انه الفلاح في طلعه نتاع نخله ممكن الحياه نتاع مهدره زاد 10,000 ماهيش صحيح يعني نوعا ما يشوفوها عدد من الفلاح اللي غالي لكن زاد فما اللي يخدم في التعديل يقول لك خويا هكا هو معناها خاطر في اي لحظه نجم يكون مهدد معناها زاد مش كيف زاد حتى نخل تحس ان نخل اصلا ما عادش كما نخل نتاع قبل تحس يعني نخل ضعف على قبل كنت كي تطلع تكون يعني ديما مرتاح السنوات الاخيره حتى نخل ضعف ولا يخوف يقلق صحيح يخوف لازم حنيه حتى في الحاجه هذه في النقطه هذه راهو كل شيء يتطور الغالب كان نخل ما تطورش راهو معناها حتى التقنيات نتاع الطلوع والواحد والحمايه نتاع الخدام راهو لازم تكون موجوده لازم نخمو في حمايه الخدام لان هذاك راس مالنا يعني مش نقولوا ها وانا ذكرنا ولا غلفنا سيء ما عندنا هو راس مالنا اذا لازم نخمو ديما في الحمايه نتاعها والحمايه حتى بالوسائل قبل ما نقولوا احنا التامين ولا حاجه اخرى نقولوا الوسائل نوفروا له وسائل نعملوا نخدموا حتى كبحث ك المدخلين كل نخموا في جلب تقنيات جديدة اللي تحمينا الخدام واللي تسهل العملية كل معنا كما التقنية اللي بما يخص التلقيح مثلا الذكار فما في جملة تقريبا صارت تجربة تبعته ايش وين صارت والله تبعنا اني الحق احضرت للتجربة هذه النتائج انتاحها مزيت مش باينة المنموت بها التو باش تصير التقييم نتاعها والله في الموسم هذا يصير التقييم نتاعها هي موجوده في العالم باش نولوا مش راهي جديده هي كتقنيه كنقولوا هني في قبلي تقنيه جديده اما في العالم راهي موجوده مثلا موجوده في العالم موجوده في العالم يخدموا بها التقنيه هذه وموجوده معناها وناجحه احنا جيست احنا نحبوا نأقلموها مع الوضعيه نتاع قبلي صحيح حتى فيك شو اسمه الاسباسمون ما بين النخل والواحد علاش اللي يجربوا فما بالتراكتور نجم بالتراكتور تنجم ماكينه صغيره موجودين وكل فهمتني احنا تو نحاولوا نأقلموا الحاجه هذه مع ظروفنا احنا وزاد نجربوها صحيح مجربه في العالم وناجحه احنا نحبوا نشوفوا الغالب لازم الفلاح نتاعنا يشوف حاجه قدامه مش تحكيل عليها معناها ما يطمانش الا ما يجرب الحاجه وهذه حق من حقوق الفلاح احنا تو قاعدين نحكوا على تقنيه ممكن فما عدد من الفلاح ومواطنين ما يفهموهاش هات نفسروها لهم هي ماكينه اول حاجه الغبره نتاع شو اسمه الذكار هي فما ماكينه لولا نستخرجوا بها الغبره نتاع الذكار ونخلطوه بماده اما التالك ولا حتى فرينه ولا في حاجه هذه ومن بعد تصير شو اسمه التذكير بها فهمتني ان شاء الله يا ربي وسهله بالسهل ان شاء الله ان شاء الله لا هي انا قلت لك موجوده احنا الا غالب احنا رانا في تونس اصل بالنسبه لبحث النخيل ناقص ياسر لازم كدوله وكل شيء تعتني بالبحوث في مجال النخيل احنا موجوده البحوث في الزيتين موجوده في المجالات الكل احنا موجود صحيح معناها المراكز البحث في النخيل اما لازم تكون مدعمه بالبرسونال ماديا صحيح موجوده ويعطيهم الصحه يخدموا بالمويال من عندهم بالظروف الموجوده كل اما لازم هنا باش يحبوهم يخدموا بالقدي ويطلعوا حوايج صحيحه لازم نعطوهم المويال باش ينجموا يخدموا ويفيدوا القطاع. شكرا لك دكتور ان شاء الله نهارك مبروك وان شاء الله نهار المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا كل سعيد ان شاء الله. وصلنا ل 47 دقيقه في ختام فقره طبعا اللي كنا نتابعوا فيها هي فقره تخص الفلاحه الدجله في عرجينا بعد باش نكملوا معكم في بقيه فقرات الماتينال فاصل مع احلى الاغاني اللي نسمعوها مع فضل شاكر احضن الايام نوصل معها ل 47 دقيقه بعدها نواصل في بقيه فقرات الماتينال لأيام الهوى الهوى راحت علينا. أحضن الأيام لا تجري من إيدي لأيام الهوى الهوى راحت علينا علي استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. تناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام، صوتك مسموع. وهذه بوسي تعالت وصلنا حتى الثمانية والدقيقتين على المباشر في الماتينال. من جديد نرحب بكم، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام في الماتينال اللي يهمكم، اللي نتواصلوا معه حتى للتسعة والثلاثين دقيقة مع أحمد العامري في الميكرو، برهان بن عبدالله في الجانب التقني. بعد شوي بيكون معنا استضافة لصاحبة مشروع برمجية الاتصال، حبينا نعرفوا بالمشروع هذا ونشوفوا الصعوبات اللي اعترضتها، خاطر البنية هذه والطفلة هذه تشكت من عدد من الصعوبات. حبينا نحاولوا انه نوصلوا للصوت نتاعها في فقرة الميكرو ليك يا عائشة بن سليمان، اللي ان شاء الله باش تلتحق بينا بعد لحظات. لكن قبل زادة حبيت مع الأخيين في اهالينا في الجرسين اللي قاعدين يحاولوا معناتها الفترة هذه يحضروا لي دورة في كرة القدم، ونعرفوا الفترات نتاع الصيف ديما فما دورات نتاع كرة قدم كما سموها الجرسين تكور. نحيوا أهلينا في الجرسين، طبعا المبادرة هذه هي باش يكون فيها أصاغر يعني ويعني السنوات اللي إن شاء الله بعد باش نتعرف عليهم أكثر، كيف زاد أواسط وأكابر يعني من مختلف الأعمار. يعني نعطيكم فكرة بسيطة، هي أصاغر من 5 سنوات إلى 11 سنة، من 25 جوان تنطلق، الأواسط 12 سنة إلى 16 أبارامون، من 30 جوان تبدأ الدورة، كيف زاد الأكابر بيشكون من 35 سنة فما فوق. هذه دورة الأكابر تبدأ من 10 جويليا، بيشكون حاضر معنا عبر الهاتف المنسق وطبعا هو المكلف بالإعلام فيما يخص المجال هذا، الهادي زرقان، هو عضو في جمعية قدماء الأمل الرياضي بجرسين، باش نحكوا معاه على الدورة وما يخص دورة الجرسين تكور. يحضر معنا الهادي زرقان بالتليفون، لكن قبلها نمشي لفقرة الميكروليك. ميكروليك الميكروليك في الميكروليك اليوم نحكو على جرسين تكور. الجرسين هذه هي مبادرة من شباب حبوا يعملوا دورة في كرة القدم، نتعرفوا عليها أكثر تفاصيل مع هادي زرقان، هو عضو في جمعية أمل الرياضي بجرسين. هادي مرحب بك، نهارك مبروك. أهلا سيد أحمد، صباح الخير، تحية ليك وتحية لكل مستمعي وعاملي إذاعة نفزة وأفام. شكرا ليك. هادي كان تحكينا شوي على الدورة هذه، دورة الجرسين تكور. الدورة هذه هي بمبادرة من جمعية قدماء الأمل الرياضي بجرسين للثقافة والرياضة والترفيه، بالتعاون مع المندوبية الجوية لشباب الرياضة ونادي الشباب الريفي بجرسين. الجرسين تكور هي حبينا تكون متنفس للشباب في العطلة في الصيف، وما يخفقهمش معناتها ما تماش برشا حلول للشباب. في قبلي بصفة عامة المتنفس الوحيد اللي جيناه هو في الكورة، لذلك معناتها برمجنا 4 دورات تقريبا. الدورة الأولى للأصاغر من 6 سنوات ل 11 سنة، وتنطلق اليوم إن شاء الله. وأواخر من 11 سنة ل 16 سنة، من 30 جوان حتى 8 جويلية، وأكابر فوق ال 35 سنة إن شاء الله من 10 جويلية و 20 جويلية، وكذلك بقية الأعمار من 17 عام وحتى ل 30 إن شاء الله باش تكون في أوت بالتزامن مع المهرجان الثقافي بجرسين إن شاء الله. واضح الاستعدادات هادي متاع الأهالي غادي، وخاصة الشباب. يعني اليوم هو الانطلاقة متاع دورة الأصاغر من 6 سنوات إلى 11 سنة، بديتوا تستعدوا للبداية والانطلاقة اليوم؟ هي ان شاء الله حاضرين ان شاء الله في الانطلاقه. وتعرف ثم معناتها حاسين ان ثم ياسر شغف نتاع صغيرات هذوما انهم يستناو بدقيقه والدرج في انطلاق الدوره دي. حسينا ثم شغف وثم معناتها ثم حركيه قاعده معناتها في صفوف الشباب وينتظروا معناتها في انطلاق الدوره هذه. هادي حبيت نسال على العدد، العدد نتاع اللي يسجلوا في الدوره قداش وصل حسب التقريب؟ الأصاغر هذه فيها 60 شاب من 6 حتى 11 سنة. هذه الأصاغر بركة؟ أصاغر بركة، 60 طفل معناتها. بركة الله، إي لواست. لواست ما زالوا وانطلقوا هم تو، إحنا في صدد تسجيل الأسماء، وصلنا تو قرابة 30 وما زالوا. واضح، واضح يعني. العدد نتاع 60 صغير قاعدين يشاركوا في دورة الأصاغر بركة، راهو معناها حاجة باهية ياسر، ويبين أنه ما فماش متنفس آخر بخلاف كرة القدم في الجرسين. وهذه دعوة إلى طبعا السلطات الجهوية اللي تهتم بالمنطقة هذه العزيزة ياسر، وهلينا في الجرسين نحيوهم. شكرا لك هادي، يعطيك صحة. شكرا أحمد خويا بلاي، وحبيت قبل ننهي مداخلتي حبيت نقدم تحية و نبارك لأختنا مبروك جمال الله بوسبة زفافة وإن شاء الله بالرفاه والبنين. شكرا زيادة. هو الهادي زرقان هو مراسلنا في الجرسين. شكرا لك يا هادي، يعطيك صحة ويعطيك صحة على اللفتة هذه الكريمة زيادة بدورنا. نبارك للأخت مبروكة جبل الله زميلتنا العزيزة على العقد قرانها اللي صار يوم أمس، وإن شاء الله طبعا البدو بتمام، وإن شاء الله ديما في الفرحة والسعادة لكل الأخيان اللي قاعدين يتابعوا فينا تو القادمين، خاصة على عقد قران أو زواج. 8:07 متواصلين معاكم في بقية فقرات الماتينا. بعد باش نستقبلوا ضيفتنا اللي هي عايشة بن سليمان، هي معناتها من أصيلي ولاية قبلي، باش نتعرفوا معاها على مشروع برمجيات الاتصال، وباش نتعرفوا على الإشكاليات اللي تعرضت لها عايشة كيف كيف زادة، باش نعرفوا شنو الموضوع هذا متاع المشروع وشنو الأهداف من المشروع هذا، ونحاولوا على الأقل ديما في فقرة الميكروليك اللي نعدوا أصواتكم ونعدوا يعني الإشكاليات متاعكم، فماش ما طبعا المسؤولين يتجاوبوا مع الشباب ومع الناس اللي قاعدة تمرر في النداءات متاعها وتمرر في أصواتها عبر الإذاعة، باش على الأقل نكونوا بوسيلة ربط بين المواطن وبين كيف كيف زاد السلطة الجهوية. ذاكل بعد الفاصل نرجع معكم في بقية فقرات الماتينال، وبعد نتقابلوا في فقرة الميكروليك في الجزء الثاني. استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. امانة امانة امانة امانة امانة ما سمعوا كلامه زادوا مالوا كل لي جنف عيب نادم غير افعاله. امانة امانة امانة امانة امانة ما سمعوا كلامه زادوا مالوا كل لي جنف عيب نادم غير افعاله. يا ولي في الغدرة يا عاشق الحجرة يا مصيرك الحفرة كيف الناس غني معايا وردد عمر الذهب ما يسدد رب الديون يسدد ما تنساش قلب اللي جرحته مات معاه بيدي دفنتونا محذا قلبي اللي جرحته مات معاه بيدي دفنتونا محذان ما قدر ينسى اللي فات طيري الكنت سباح وشموس الصحراء كقواه ظل عليك بجناح واه ما قدر ينسى اللي فات طيري الكنت سباح وشموس الصحراء كقوى ظل العالك بجناحه. كيف صار اللي صار فرفت قداك ومضى غني ويقول أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان والدنيا كلاته اللي عاشوا بنادمة وخمام موت تاكل في أياماته. أمان أمان أمان أمان أمان والدنيا كلاته اللي عاشوا بنادمة وخمام موت تاكل في أياماته. حارق عقلي يخمم شارب مرار محرم والكيف أخضر مسمم والعنار ناسي جبين مسدر عالي كبير مقدر والموت فيه يحندر ليل نهار واللي تكبر فلان علي كل اللي ربي مش ناسي. بسمعوا كلامه طبعا مرتضى توصلنا حتى ال 8:17 دقيقة. نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام من جديد في بقية فقرات الماتينال. الفقرة هذه هي فقرة الميكروليك اللي ديما يختاروها انه يكون مواطن ولا صاحب مشروع ولا اي انسان يحب يقدم نداء الى السلطات الجهوية. فما اشكالية فما بالعكس معناته فما شكر فما اي حاجة فما تعليق فما ملاحظة على السلطة الجهوية ولا فما نداء طبعا يتفضل معنا ديما في الفقرة هذه فقرة الميكرو ليك في على نفزاوة فيم. الميكروليك اليوم كما شفنا كنا عملنا جولة في قرية الجرسين اللي شفنا زادة على دورة كرة القدم اللي ينظموها الأخيين غادي وكان هادي زرقان عبر الهاتف معنا حكينا على الدورة هذية كيف كيف. زادة اليوم تحضر معنا عايشة بن سليمان باش تحكينا على مشروع البرمجيات هذية اللي هو طبعا فيه نوعا ما صعوبات حابين نحكو فيها كيف كيف. زادة نعرفوا بالمشروع هذية مع عايشة اللي جينا من منطقة البليدات. عايشة مرحبا بك. أهلا عسلامة مرحبا بكم شكرا عايشة. على الاستضافة شكرا عايشة. شكرا عايشة أنت أستاذة في طبعا البليدات ونحكي اليوم على مشروع البرمجيات. كانت تعرفين الساعة المشروع وبعد ندخلوا في التفاصيل متاع الصعوبات. عايشة أول حاجة حبيت أن نعرف بالتوينينج هو اللي هو ديجا تابع المشروع هذا. التوينينج هي التوأمة الرقمية هو برنامج أوروبي يضم 43 دولة من بينهم تونس وهو تحت إشراف وزارة التربية وخاصة تحديدا تحت إشراف المركز الوطني دونك للتكنولوجيات في التربية CNTU وهذه هو اللي يدير المشاريع هذه التوينينج. وهو عمل تشاركي عن بعد بين مشاريع عن بعد بين مؤسسات اللي هي مؤسسات تربوية ابتدائي وإعدادي أو ثانوي المنخرطة في الاتحاد الأوروبي. العمل التشاركي هذا يستوجب استعمال التكنولوجيات الحديثة لزوتي ويب كما يسمى وخاصة إن المشاريع هذه تتعمل في وسط العام مع التلامذة اللي هم ديجا يعملوا تواصل بين معناها التلميذ اللي هم ديجا في دول أخرى. وخاصة بالنسبة لنا احنا نستعملوا برشا معناها ليزوتي اللي هم أونليني. وفي معهد ابن سينا البروجي هذايا معناها بما أني ممثلة لتوينينج في معهد ابن سينا فما معناه إشكاليات خاصة في الانترنت معناه اللي هم هذوما ليزوتي ويب يستعملوهم كان أونليني. خلينا قبل ما نمشي للانترنت والصعوبات خلينا ساعة نحكوا على المشروع هذا. هو فما قبل عايشة على معناتها البرمجيات فما تلامذة يجو وبالعكس معناتها تعاون فيهم هذية في القراية متاعهم؟ طبعا هي ميتود جديدة ديجا تجديد التدريس بما ان التلامذة الكل تول هو شادين لي بورتابل واللي بي سي لي تابلت السمارت فون. حبينا احنا بالعكس هذايا لي توينينغ هو معناها توأمة رقمية على اسمها رقمية معناها نستعملوا كان معناها حاجات تكنولوجيات حديثة نستعملوا ليزانتن والتلامذة هم ديجا الحق فما اقبال معناها ماذا بيهم حاجات كما هيك ديجا حتى ان شاء الله في البروجرام ان التدريس يكون عن بعد معناها مع استعمال برمجيات معناها هذه وتكنولوجيات حديثة. وهو معناها ان شاء الله يكون البروجي هذه معناها اول خطوه بالنسبه لنا احنا ان شاء الله ربي معاكم. هو علاش سالتك سؤال خاطر من بعد باش نمشوا للصعوبات. المسؤول والا حتى المواطن اللي يسمع فينا يقول وين الاهميه نتاعها لدرجه انه اليوم قاعدين تحكوا على الصعوبات. يعني اذا كان حتى المسؤول باش يتدخل خليه ساعة يعرف الاهميه نتاعها ودوره على الاقل في التلامذه. نحكوا مالا على الانترنت والاشكال اللي موجود عندكم. هذه هي البرامج اللي نستعملوا فيها معناها ليزوتي ويب اللي هم أونليني التكنولوجيات الحديثة. وبالنسبة لنا احني جست هي مشكلة الانترنت في ابن سينا باقي الليترات وكل شيء سافا مرقلين متفاهمين معناها عائلة واحدة أما جست الانترنت بالنسبة للتلامذة معناها كيف نخدم نحب نخدمه وهي أول خطوة بالنسبة لنا احني السنين في جانفي معنا دخلنا عملنا أول مشروع وإن شاء الله العام الجاي تتحسن ونبدو على الأقل كي تولي التواجد الانترنت معناه في الليسي يولي حتى التلامذة ما يلقوش صعوبات طبعًا للخدمة. طبعًا مهم ياسر أن الانترنت تكون على الأقل ما يسمى بالتدفق. هو موجود الانترنت أما مش بشكل كافي ولا مش موجود بصفة موجود أما مش بال معناها الحاجة لحاجتنا باحني معناه ولا ليه؟ إذا كنت حاب تقدم ندائك لشكون؟ والله إن شاء الله معناها المهتمين بالحاجة هذية معناها يكون أنها يرجلهن معناها من هنا العام الجاي إن شاء الله باش نخدمه في ظروف سمحة وكهو معناها هذه هي الحاجة الوحيدة اللي هذه العائق الوحيد باقي البروجيت سافا معناها تلامذة سافا معناها وهي أفاقها كبيرة معناها سمحة أفاقها كبيرة كبداية سمحة أفاقها معناها سمحة بحول الله معناها خاصة تخدم التلامذة برشا معناها واضح. يعني في ابن سينا فما إشكالية الانترنت هذه اللي نطلبوا من السلطات المعنية اللي يحاولوا في أقرب وقت يحلوا الإشكال هذا متاع النقص في الانترنت في معهد ابن سينا. عايشة هو المشروع هذا موجود يعني في بلايس أخرين وحتى في ولاية قبلي قاموا به يعني ممكن هذه التجربة الأولى في ابن سينا بالنسبة لكم فماش تجارب أخرى إن شاء الله في فما تجارب ابن منظور فما ليسي ابن الجزار اللي هو المعهد النموذجي فما برشا حتى مدارس ابتدائية واخذينها معناه كل مرة هم يحاولوا يدخلوا معناه مدارس ابتدائية إعدادية ثانوية وكل واحد معناه من جهة يعمل المشروع اللي حاجته بيه خاصة نحن المشاريع هذه رم هم معناه تلامذة هم المذبيك يخدموهم هم الطلبين هم اللي طلبينهم معناه أي هم اللي باش يخدموا ديجا احنا جوست نأطروهم كهو وإن شاء الله يتحركوا حتى زملائي اللي منخرطين في التوينينج بالنسبة لولاية قبلي ما فماش اقبال برشا بالنسبه لل ان شاء الله يلتحقوا معناها بالمشاريع هذه وبالتوينينج هي راهي افاقها سمحه اما ممكن الظروف هي اللي تحكم في طبعا هو العالم الكل عايش اليوم ولا عالم رقمي اي فوالا وتونس يعني استضافت الجمعة اللي فاتت، يعني اللي هي تظاهرة من أكبر التظاهرات اللي هي ريتسكون اللي كانت استضافتها تظاهرة العالم الرقمي هذا، يعني اللي يتسمى يعني في إفريقيا وفي آسيا الكل أول مرة باش يتم استضافتها في دولة عربية اللي هي تونس، وفرحنا به يعني هالمؤتمر هذا أو المنتدى هذا ريتسكون، معناتها حاجة به ياسر، حتى اللي كانوا حاضرين يعني كانوا عبروا على الفرحة متاعهم في الموضوع هذا اللي هو عالم التكنولوجيات وعالم الرقمي. اليوم خاطر اليوم ما عادش الحياة الطبيعية متاع المواطن، اليوم كل شيء ولد بالإنترنت، يعني اللي كان تحت الإنترنت إنسان ساعات رو نستخدم بالإنترنت، نستقرب بالإنترنت، يعني الإنترنت يلزمها تكون أساسية سواء كان في المعاهد ولا في البلايس الكل. إذا كانت تحبي تقدمي إضافة بالنسبة للمشروع هذا، احنا حملناه مع بما أني فونداتريس متاع البروجي، معي زميلتي من سربيا ماريا، إن شاء الله نتقدم لها بالشكر حتى هي خاص، تحياتي لها. عملنا مع بعضنا المشروع هذا اللي هو خاص بالألغاز والألعاب الرياضية، حبينا ندمج المواد خاصة الرياضيات مع الإعلامية، عملنا فيه عمل تشاركي، كتاب كل واحد معناها عمل معناها صفحات من الكتاب هذا، ومعنا ديجا دي بارتنير معنا شركاء اخرين من تركيا من ايطاليا من فرنسا من معناها ولا اللي هو ديجا اونكولابوراسيون، معناها هو عمل تشاركي يلزم الناس كل تشارك فيه، عملنا دي فيديو كولابوراتيف معناها حتى هم دي فيديو حاطين فيهم كل واحد البارتي نتاعه، عملنا تصاور زادة كولابوراتيف الناس كلها معناها اجتمعنا مع بعضنا، ونحاول ان شاء الله نخدم تو على اللابيل دي كواليتي اللي هي شهاده في الجوده نتاع كل مشروع، وان شاء الله نكونوا واحدين من اللي فايزين باللابيل، وفما حتى دي كونكور ناسيونال في بالنسبه لل معنا لي بروجي باش يكون احسن مشروع، وفما راهو جوائز وفما معناها رحلات وفما معنا تشجع مهم ياسر، تحفيز تحفيز التلامذة والمشاركين. في ابن منظور والبقيه اللي سيت، وقتاش باش تبدو ان شاء الله الانطلاقه نتاعكم؟ والله كل واحد يعمل، هو فما لي بروجي فما على شهر فما على حنا تو بديناه معناها من ماي معناها هذا، وكل واحد كيفاش يخدم معنا انت والبروجي ينجم حتى يشد عام كامل معنا، وبما ان احنا البروجيات يلزمهم يكملوا فان دانيه خاطر معنا ان سكولير خاطر مع التلامذه، لا في الصيف لا خاطر في الصيف التلامذه ما فماش معنا ما يقروش معنا. وتحياتي بالنسبه للتلامذه محمد رجب تلميذي اللي هو عمل لنا كرياسيون تاع جو اندرويد، تحيه لي تروزيام سيونس، وهو راهو ما شاء الله عليه، ان شاء الله نشوفوه في اعلى مراتب زاده ان شاء الله. ان شاء الله ربي ينجحهم الكل يعطيهم الصحه. شكرا لك عايشه. في الختام اذا كانت تحبي في الختام نوجه تحيه الشكر للفريق التوينينج كامل اللي هو فريق توأم الرقميه، كان كسوال هني في تونس والا في بروكسل اللي هو ديجا هو عمل الكرياسيون تاع التوينينج. نوجه تحياتي الكامل زملائي وزميلاتي اللي هم عملوا المحادثات معناها سكون ابل فيديو كونفيرونس اللي هم عملنا فورماسيون دي فورماسيون اون لين، ساعدونا برشا في البروجي بحكم اني جديده في التوينينج، وديجا عملنا حتى برشا دي فورماسيون اون لين خذينا شهايد معناها عاونونا بالكدي بصراحه. شكرا لكم الكل، نقول لهم يعطيكم الصحة، وشكرا لكم زادة انتم على الاستضافة. بالعكس احنا معناش حتى مزية، يعطيكم الصحة. شكرا لكم انتم على حضوركم، واللي انتم طبعا حضوركم مهم ياسر، والمواطن اليوم دوره كبير ياسر، اللي هو خاصة الفقرة هذه عملناها لكم انتم، الفقرة الميكرو ليك، يعني الميكرو ليك اللي انتم تجوه تقدموا نداءاتكم وإلا أي حاجة تحبوا تحكوها في المساحة هذه اللي خممنا فيكم وعملنا المساحة. شكرا عايشة، حظ موفق. استاذتنا عايشة بن سليمان اللي كانت حاضرة معنا اليوم حكتنا على المشروع هذا، مشروع البرمجيات والصعوبات اللي تعرضوا لها خاصة في نقص التدفق متاع الانترنت، نعود نذكر هو في معهد ابن سينا هذا، يعني كان نداء تقدمت به. يعطيك صحة عايشة. شكرا لكم. وصلنا لختام الميكرو ليك. الميكرو ليك هو إذا كان عبر الهاتف على 75 493 859 تتصلوا بينا وتقدموا النداءات متاعكم، وإلا كيف تكونوا حاضرين معنا في الاستوديو على مباشر متواصلين معاكم حتى التسعة وثلاثين دقيقة في الماتينال. هذه عزيزة جلال هو الحب اللعبة الجواب باش نسمعوه بعد شوي. حياتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي، صباحك يقبل لي 8:38 دقيقة. نهاركم سعيد، نهاركم مبروك كل من التحق بينا في اللحظات هذية في بقية الفقرات الماتينة اللي يهمكم مع أحمد العامري في الميكرو برهان في الجانب التقني. ديما تتواصلوا معنا على 75 493 859، تقدموا الإهداءات متاعكم وتقدموا التعليقات متاعكم فيما يخص طبعا المشهد السياسي، فيما يخص المشهد الاجتماعي والاقتصادي في الجهة، مشاكلكم والحاجات اللي تحبوا توصلوها للسلطات الجهوية، وزاد إهداءاتكم عبر الهاتف. نعود نذكر 75 493 859. باش يكون حاضر معنا اليوم في واحدة من أهم الفقرات اللي ديما تكون موجودة نهار الثلاث في توقيت التسعة، اللي هي فقرة حوار جدي، عضو المكتب السياسي لحركة النهضة اللي هو السيد عجمي الوريمي، باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف. باش نحكوا معنا على عديدة النقاط، نعرفوا الفترة الأخرى على تنقيح قانون الانتخابي، كيف زاد على الانتخابات القادمة، وخاصة أنه يعني فما عدد من الإشاعات أنه تأكد يعني هو إشاعات غير رسمية وأخبار غير رسمية فيما يخص التأجيل. باش نحكوا زاد على مرشح حركة النهضة والطير النادر، العصفور النادر كما سماه رئيس الحركة راشد الغنوسي، ونقاط مهمة جدا. لكن قبلها في فقرة تحديث للناس باش نحكوا مع عادل برينسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على الهيئة العليا والاستعدادات نتاعها بعد تنقيح القانون الانتخابي والأثر نتاعها على عمل الهيئة، لأنه فما أثر وإلا لا، كيف زاد. باش نحكي على العدد المسجلين إلى غاية تاريخ اليوم 25 جوان 2019. يحضر معنا على المباشر عادل البرينسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في فقرة أحاديث الناس هذه اللي ديما نهار الثلاث من توقيت طبعا ديما توقيتها في توقيت هذية. دونك هك علاش اليوم اخترنا أن نكونوا مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في انتظار أنه يلتحق بنا عبر الهاتف سي عادل البرينسي. نذكر بأهم الأخبار فيما يخص تلامذة البكالوريا اللي كانوا اتصلوا بنا وقالوا يذكرونا بكيفاش نجموا يعني نبعثوا الاسماس وناخذوا النتائج، والاسماس يبدأ اليوم 3/25 جوان 10 متاع الصباح، يعني مازال أقل وأكثر من ساعة، يعني أقل من ساعتين ينطلق المترشحين امتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2019، الرغبين في التسجيل والحصول على نتائجهم عبر الإرساليات القصيرة لهاتف الرقم الجوال، بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005، يحطوا فيها باك، يخلوا فيها اسباس، بعدها رقم التسجيل في امتحان البكالوريا، بعدها اتوال، بعدها رقم بطاقة التعريف. وإن شاء الله تسمعوا كان الأخبار الباهية اللي هو نرمرمون هارت لحد الأخبار فيما يخص البكالوريا، وإن شاء الله ربي نجح تلامذتنا. نمشوا مع فقرة تحديث الناس لليوم. حديث الناس، حديث الناس، اخترنا انه يكون حاضر معنا اليوم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سي عادل البرينسي. سي عادل مرحبا بك. الهاتف انقطع في انتظار انه يكون موجود معنا. نذكر ونواصل فيما يخص وزارة التربية اللي كانت في بلاغ عليها اكدت انه الخدمة اللي كنا نحكو عليها منذ قليل فيما يخص الاسماس، نعود نذكر بها، هو الاسماس فيه تكتب باك بأسي بالماجوسكيل، تخلي الفراغ، بعد رقم التسجيل في امتحان البكالوريا، بعد اتوال، بعد رقم بطاقة التعريف الوطنية، واللي ان شاء الله زاد نهار لحد 30 جوان 2019 بيش يتم الاعلان الرسمي على النتائج الكاملة متاع البكالوريا، القرار والمعدل النهائي واعداد مختلف المواد. وزارة التربية في بلاغ لها كانت حكيت على انه الخدمة هذه موجودة على ذمة لخيان اللي عندهم هاتف جوال اتصال تونس، واريدوا الاورانج كيف السعر الاجمالي هو 950 مليم السعر فيما يخص الاسماس. في حديث الناس نرجع معكم في فقرة حديث الناس اليوم، هو باش نحكوا على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد تنقيح القانون الانتخابي والأثر متاع على عمل الهيئة، وباش نحكوا زادة على يعني تداول خبر غير رسمي مفيد وإمكانية تأجيل الانتخابات القادمة، وفي ظل وجود مسعى سياسي يهدف إلى تأجيل الموعد هذا، شنو التداعيات متاع التأجيل هذا وشنو عدد المسجلين لغاية تاريخ اليوم فيما يخص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سي عادل مرحبا بك. مرحبا ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة نفزاوة. شكرا لك سي عادل برينسي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. في البداية حبيت أن أرحب بك وشكرا لك على قبول الدعوة. اليوم نحكو على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد تنقيح القانون الانتخابي، وهل أنه فما أثر على الهيئة وعمل الهيئة ولا ليس؟ والله في الحقيقة هو طول الهيئة قاعدة تخدم في إطار يعني تنظيم انتخابات في آخر هذه السنة في أكتوبر ونوفمبر كما تم الإعلان عليه على المواعيد السابقة حسب الرزنامة، لكن تنقيحات هذه اليوم سمعنا لي فما طعون فيها. التنقيحات هذه الطعون هذه مش تبقى مدة معينة يعني حتى تكون النتيجة النهائية متاع التنقيحات، نشوفوها إذا كان وقع التنقيحات، لأنه عندنا موعد 22 جويلية القادم وقبول الترشحات. إذا كان هذه التنقيحات شهت قبل 22 باش نكونوا ملتجين نعتمدوا بالواحد بالقانون الجديد، وإذا كان ما ثماش هالتنقيحات هذه باش نكملوا بالقانون كأنه الشيء لم يكن. إذا كان ثم إسقاط هذه التنقيحات هكي باش نكملوا نخدموا كل شيء. واضح. هو يوم أمس عدد النواب الموقعين على عريضة الطعن هذه وصل 51 نائب سي عادل. أي يعني اليوم قديش هو نورمالمون يكون الوقت يعني الايام اللي تستنوا فيها القانون هذايا؟ هو حسب الاجيال الكل متاع التنقيح والاجراءات وكل شيء يمكن يوم 20 هذه بالاجيال بالطعون والاستئناف وكل شيء الاجيال تكون يوم 20 جويلية يعني قبل يومين من قبول الترشحات. هو صحيح احنا كنا عبرنا عن هذا قبل انه لا يمكن تغيير قانون اللعبة واثناء اللعبة، لكن اذا كان القانون مر باش نكونوا ملزمين بتطبيق القانون، وما الهيئة اللي تحضر روحها لكل السيناريوهات. اذا كان بالقانون القديم باش نمشيو في انتخابات ولا بالتنقيحات الجديدة بالطبيعة باش نمشيو بالقانون. يعني الهيئة العليا مستعدة في الحالتين. هو هذه مجبورة، هي الهيئة العليا هذيك وظيفتها، الهيئة العليا وظيفتها أنها تتدخل وأنها تنظم الانتخابات، هي لأنها الوحيدة المؤهلة بتحديد موعد الانتخابات وهي اللي فهمت هذا القانون شو عطاها شو منحها، هي اللي تقول الانتخابات. بما أنه عندنا أجيال دستورية السنة اللي هو 2019 أجيال دستورية تنتهي المدة النيابية بالنسبة للنواب ومدة رئاسية بالنسبة للرئيس الجمهورية، لابد من القيام ب حسب ما جاء به الدستور، لجنة الدستورية لابد الالتزام به. واضح. الخبر اللي تم تداوله فيما يخص يعني هو خبر غير رسمي، هو في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تدوينة لأحسن الزرقوني فيما يخص إمكانية تأجيل الانتخابات، هل إنه يعني صحيح ولا جست إشاعات؟ والله احنا نسمع زادة وكل شيء والترويج وكل وهذا، وخاصة إنه هذا صاحب الوكالة هذه لصبر الآراء اللي هي ديما نقولوا صبر الآراء ما سماش ما هيش منظمة بالقانون، واللي تمشي حسب توجيه الأسئلة حسب توجيه الغايات معينة وما نعرفوش رجون ديت اللي يخدم فيها بون، بينما انه هو أصبح فاعل سياسي ومقرب من صوت القرار من بعض الأحزاب ويقول يخرج يقول انه خاصة انه يروج لانه تأجيل انتخابات، وهذا ما معنى كما قلت لك بالقانون الهيئة الوحيدة المؤهلة بتحديد موعد الانتخابات. اما اذا كان هو اجنده هذه ماهوش جديد عليه، لانه نتذكر في انتخابات بلديه حب يشوش على الانتخابات زاده وخرج وقال اللي مازلنا ما بديناش في التسجيل، قال نسبه العزوف وصلت 80% وهو ما بديناش حتى في تسجيل الناخبين، يعني العزوف كيفاش وصل اليوم الاختراع وكيفاش السؤال سالوا قبل يعني ونعرف احنا الاختراع ينجم يكون مسجل من نهارتها ما يمشيش يقترع، وينجم يكون ماهوش ناوي باش يقترع ونهار الاخراني بات الراي، وهذاك علاش المشرع حط يوم الصمت الانتخابي لانه فيه تتغير برشا عباد، لكن هذه الحسابات هذه ما نعرفوش فيها، والترويجات ما هي اللي هي تشوت على الراي العام وهذا مش فيه، وخاصه ان وسائل الاعلام تولي تتبع مثل هذه المقولات طبعاً. اللي هي مش صحيحه واللي هي داخله في طور الاشاعه في طور يعني يرمي مثل يعني كما نقول بالون متاع تجربة يبعثوا، وإذا كان صداع باش يشوف وإذا كان عنده مثال، وبالطبيعة هذا ما نتصورش أنه هو إنسان عنده وكالة وما يعملش هذا عن وعي وعن غايات معينة صحيح، لكن هذا كله بعيد عن القانون بعيد عن الإشغال العادي. احنا نخدم الهيئة الوحيدة هي المؤهلة هي تحدد بالقانون هذه تحد موعد الانتخابات، فماش حتى طرف آخر يتدخل، حتى الحزام ما يتدخلش كل شيء. وهذا قانون هو منعش كيفاش نتصوريش القانون ولا كذا. هو اليوم الحديث زاد بخلاف التدوينة هذه، فما زاد هاك علاش انت اليوم موجود معنا، فما الحديث على انه بخلاف التدوينة هذيك وانه فما نية انه يعني الانتخابات تتأجل، إن فما وجود مسعى سياسي يعني فما حساب ما يساعدهمش الانتخابات في الوقت ذاك، لانه يأثر على الهيئة، فما ضغوط على الهيئة من طرف احزاب معينة. على الأقل ما نجمش ندخل في الأعضاء الأخرين، لكن أنا أقول لك على مستوى مجلس الهيئة هذا ما أراه وما ألاحظه، ما ثماش ضغوط، إن نخدم في كنف الحرية والمسؤولية وكل واحد يقول على رأيه يعبر على رأيه. ما نسواش كل الأحزاب باش تولي تتدخل إذا كان الأحزاب تتدخل في عمل الهيئة يا خيبة المسعى، لكن الضغوط هذه إذا كان فما هو بالقانون يقول لك تأجيل انتخابات إلا إذا كان في حالة واحد في حال خطر داهم يهدد استقرار الدولة والواحد وكيانها، وهذا صعيب ما هوش موجود تو، على الأقل ظروف ما هيش موجودة. وشكون يحد هذايا وجه حتى إجراءاته بعد تكون طويلة وعديدة. لكن إلى حد الآن وأنا أقول لك الوضع في سنة 2014 ديما نرجع للتجارب قبل، الوضع في سنة 2014 والسنوات القابلة كان أسوأ من ذلك، وكانت الإشاعات والترويجات تقول إلى هذا. لكن مع ذلك قمنا بانتخابات واستمرين في انتخابات، وهناك مراقبين دوليين، هناك الناس مراقبين من الداخل من الخارج. التجربة التونسية هذه ماشية صحيح تمشي ببطء حسب بعض الملاحظين، لكنها قاعدة تستمر قاعدة تنجح، والأوضاع توا في 2019 خير من قبل بيسر، كل الظروف مواتية باش ننظم انتخابات، ومع المترشحين اللي يحضروا الانتخابات إذا كان فما عباد عندهم حسابات أخرى أنا نقولها مرة، والحسابات الوحيدة هو إقناع الناخب باش ياخذوا صوت الناخب. واضح موقف رئيس الجمهورية من التنقيح بلغكمش الموقف لليوم؟ والله هو اليوم يمكن لأنه رئيس الهيئة بعد ما زار رئيس الجمهورية تنقل لموريتانيا لحضور انتخابات في موريتانيا، وما شفناهوش بعد الزيارة هذيك، يعني اليوم هو اللي قام على رئيس الهيئة باش يعبرنا عليه، واحنا كنا طلبنا قبل انه رئيس الهيئة يتنقل على الاقل مع زوز اعضاء باش تشوف كيما المرة دي نعرفوا على الاقل شنو يدور بين واحد، ما هذه ان شاء الله في المرات القادمة يوليو ديما باش نعرفوا على الاقل نكونوا على علم. اليوم نقابل رئيس الهيئة وما على رئيس الهيئة اللي يقول لنا شنو اللي صار وكل شيء، وكان صرح هو صرح قبل ما يخرج قال لي الرئيس سني عن حضور الهيئة مدى حضورها مدى كله، وعبر له انه الهيئة حاضر باش تنظم الانتخابات. هذا صحيح كانت قابل معاه ديجا الجمعة في أول الجمعة اللي فاتت. فيما يخص المسجلين عندكمش العدد الجديد متاع المسجلين، هو تقريبا 4 أيام 5 أيام التالي وصل العدد 1,400,000 هكا ولا 500 مليون و486 مع إغلاق بالنسبة للانتخابات الشرعية، وصلنا 1,486,000 ناخب جديد. طوى عنا إلى حدود 4 جويلة بالنسبة للانتخابات الرئاسية، يبقوا يسجلوا الناس الانتخابات الرئاسية وإن شاء الله يعني نتوقعوا يعني جديد 100,000 كل، لكن العدد هذا هو عدد مقبول وجيد جدا باعتبار أنه طوى اللي عنا السجل الانتخابي يحتوي على قرابة أكثر من 7 ملايين ناخب، وبال معايير الدولية العدد هذية من الجسم الانتخابي يمثل قرابة 80%، وبالمعايير الدولية هذوما قادرين نعملوا انتخابات تكون نتائجها شفافة ونتائجها ممثلة أكثر النسبية. واضح واضح. رسالتك للناخب في ولاية قبلي سي عادل؟ والله رسالتي للناخب أنه يختار صوته بكل حرية وبكل تجرد، ويعرف شنو يختار ويمارس حقه كناخب وكاختيار، لأنه هو الوحيد اللي قاعد باش يغير البلاد بصوته. ويمشي ينتخب، فما زادة اللي مهمش مسجلين زادة يعني مشكلة اللي هم فما مواطنين قاعدين. بالنسبة لنا الولايات قبلي وتوزر يعني نسبة كبيرة من نسبة كبيرة يعني من وسط قرابة يعني 90% 80% الناس مسجلة، مع للناس انهم باش يختاروا الناس اللي يمثلوهم، وهذا هام ياسر في انتقال مرحلة انتقال ديمقراطي، لانه الناس توا على الاقل اصبحت المرة الاولى فرحة مرحلة الانبهار تمرينا بها وتنجم توا تختار بكل تلقائية، وخذيت على الاقل فكرة على الوضع السياسي وبدأت تفهم وشيئا فشيئا تولي تختار وتعرف شكون تختار وشكون تحاسب. واضح. شكرا ليك سي عادل البرنسي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يعطيك صحة على الحضور اليوم معنا. شكرا. مشكور مشكور وشكر لكل المستمعين. شكرا ليك. شكرا ليك سي عادل. في حديث الناس اليوم حكينا على الانتخابات القادمة، وكما كنا نسمعه يعني ما فماش حتى حاجة تدل على انه فما امكانية تأجيل الانتخابات هذه. كيف زاد حكينا على عدد المسجلين الى غاية تاريخ اليوم 25 جويليا بما يخص الجوان عفوا التشريعية، والجويليا روى اللي هي معناتها التاريخ المحدد في شهر جويليا بالنسبة للرئاسية روى مازال يعني مفتوح معناتها. هذه حسب ما كان اكد هنا عادل البرنسي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. متواصلين معاكم في بقية فقرات الماتينال، بعد شوية باش نكملوا مع الحوار جدي، باش يكون حاضر معنا عضو المكتب السياسي لحركة النهضة السيد العجمي لوريمي، باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف، باش نكملوا بقية فقرات الماتينال لليوم. سهراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. هذه ميادة الحناوي مهما يحاولوا يطفوا الشمس وتوصلنا حتى لتسعة وثمانية دقائق في برنامج الماتينال. من جديد نرجع معكم بعد شوية باش نتقابلوا في الفقرة فقرة فلاش سبور الحديث على أهم الأخبار الرياضية. لكن ضيفنا زاد نحبوا نعم في حوار جدي يكون حاضر معنا اليوم العجمي الوريمي اللي هو قيادي وعضو مكتب السياسي في حركة النهضة اللي باش يكون حاضر معنا بعد فقرة فلاش سبور لليوم. في فلاش سبور نعود نذكر انه الحديث على المنتخب الوطني التونسي والمشاركة في كان في مصر تحديدا, ونعطيكم فكرة على الجولات اللي تلعبوا يعني نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع يوم أمس. كيف زاد الجمعة اللي فاتت كانت تلعبوا عدد من المباريات من منتخب الجزائر والمنتخب المغربي, هذا كل في فلاش سبور. فلاش سبور فلاش سبور. المنتخب المالي فاز على نظير الموريتانيا 4-1 في المباراة اللي جمعتهم أمس الاثنين في السويس في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة ضمن الدور الأول لنهائية كأس أفريقيا للأمم كرة القدم مصر 2019. وسجل أهداف المنتخب المالي عبدالله ديابي موسى ماريغا في دقيقة 45 من ركلة جزاء, ودما تراوري في دقيقة 55 و74, وكان حقق هدف المنتخب الموريتاني مختار الحسن في دقيقة 72 من ركلة جزاء. وكان المنتخب التونسي تعادل في نفس الإطار مع نظيره الأنغولي 1-1 لحساب المجموعة نفسها. وافتتح منتخبنا الوطني نتيجة في دقيقة 34 من ضربة جزاء سجلها يوسف المساكني, وجاء التعديل من المنتخب الأنغولي في دقيقة 73 اللي سجلها جالما كامبوس. بعد الجولة الأولى يتصدر المنتخب المالي المجموعة الخامسة بمجموعة 3 نقاط قدام المنتخبين التونسي والأنغولي بنقطة واحدة, ويتذيل المنتخب الموريتاني ترتيب رصيد. لحساب الجولة الثانية يواجه المنتخب التونسي نظيره المالي نهار الجمعة الجاية, ويلاقي المنتخب الأنغولي نظيره الموريتاني نهار السبت. بعد مباراة تونس وأنغولا تم اختيار لاعبنا الدولي وهب الخزري كأفضل لاعب في المباراة من قبل اللجنة الفنية لكأس إفريقيا للأمم. من جهة أخرى حطم اللاعب يوسف المساكني رقم قياسي بعد تسجيله للهدف الافتتاحي من ضربة جزاء، ويعتبر المساكني اللاعب الوحيد اللي سجل في 4 بطولات إفريقية بعد ما سجل في نسخة 2012 و2013 و2017 وفي الدورة الحالية 2019. فاز المنتخب الإيفواري لكرة القدم على نظيره الجنوب أفريقي بهدف 0 في المباراة اللي جمعتهم أمس الاثنين في ملعب السلام في القاهرة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في إطار الدور الأول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. وسجل هدف المنتخب الإيفواري جوناتان كونجا في الدقيقة 65 في إطار الجولة الثانية المقررة نهار الجمعة 28 جوان. واجه المنتخب المغربي نظيره الإيفواري، وواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره الناميبي. صعد لاعب التنس التونسي مالك الجزيري 2 مراكز في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الصادر أمس الاثنين، وأصبح في المرتبة 98 عالميا، فيما تصدر الصربي نوفاك جوكوفيتش زعامة التصنيف، ما تقدم على الإسباني رافائيل نادال وسويسري روجي فيدرير. حصلت سارة بسباس على الميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا للمبارزة بالسيف اختصاص إيبي المقامة في مالي بعد فوزها في النهائي على المصرية الشيرويت جابر بنتيجة 15-7. كما تحصل الثنائي أيوب فرجاني ومحمد الاسمندي على الميدالية البرونزية لبطولة إفريقيا في اختصاص فلوراي، هذا بعد بلوغهم الدور نصف النهائي. هذه كانت أهم الأخبار الرياضية. بعد شوي باش نتقابلوا مع فقرة حوار جدي مع ضيفنا اليوم عضو المكتب السياسي والقيادي في حركة النهضة العجمي الهريمي. متواصلين معكم في بقية فقرات الماتينال في حوار جدي. ضيفنا اليوم عضو المكتب السياسي والقيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي، باش نتحدث معه على كل تفاصيل المشهد السياسي في حوار جدي. حوار جدي، حوار جدي. ضيفنا اليوم القيادي في حركة النهضة سي عجمي الوريمي، مرحبا بك. ألو سي عجمي، سي عجمي الوريمي. نشوفوا العجمي الوريمي موجود معنا ولا عبر الهاتف، نورمال ما يكون موجود. سي عجمي الوريمي مرحبا بك. به هو نعاود نتصل به من جديد. كنا في الاتصال منذ قليل معه، هو في سفر، وان شاء الله نأمنوا الصوت بالنسبة للحوار جدي اليوم. عضو المكتب السياسي ونائب رئيس حركة عضو المكتب السياسي والقيادي في حركة النهضة اللي هو العجمي الوريمي، باش يكون حاضر معنا بعد لحظات. اليوم نحكوا على تداول خبر مفيد وإمكانية تأجيل الانتخابات القادمة، تسريبات غير رسمية تحدثت على وجود مساعي ومسعى سياسي يهدف إلى تأجيل الانتخابات هذه. شنو التداعيات على المشهد؟ وطبعا كان حاضر معنا حتى منذ لحظات عادل برينسي اللي هو عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اللي كان فيه الشيء هذا يتحدث على مؤسسة سيجما كونسي وعلى حسن الزرقوني اللي قال هو مش جديد انه التسريبات هذه تصير. دونك يعني حبينا نطمن المواطن انه راه ما فما حتى خبر يعني رسمي من اي جهة معينة، وخاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات راه ما فما حتى خبر بخص تأجيل الانتخابات. يحضر معنا سي عجمي الوريمي. مرحبا بك سي عجمي. الو الو، مرحبا. مرحبا سي عجمي، أهلا وسهلا. إيش نحوالك سيدي؟ مرحبا بك. القيادي في حركة النهضة عجمي الوريمي، أنت معنا على المباشر في برنامج الماتينال. حبينا نحكي معاك اليوم طبعا كقيادي في الحركة على المشهد السياسي فيما يخص التنقيح، خاصة تنقيح قانون الانتخابات. شنو موقف الحركة فيما يخص التنقيح؟ أولا تحية لكم ولكل مستمعي إذاعة الزاوة. شرفتوني بالدعوة هذه. شكرا. نحب نقوله أنه احنا موقفنا عبرنا عليه بالتصويت. والتصويت بتاعنا كان لصالح القانون، لصالح القانون. التصويت أحضر رئيس الحركة الأستاذ رشيد الغنوشي جلسة مع الكتلة، مع كتلة حركة النهضة في مجلس النواب، وتم التداول في الموضوع، وكان هذا آخر عقد مكتب تنفيذي معنا في الغرض، وتم الاتفاق بصفة جماعية على أنه احنا نساند معناها التنقيحات في القانون الانتخابي، اللي هي كانت مبادرة من الحكومة، من حكومة الوحدة الوطنية، حكومة سيد يوسف الشاهد. واضح. هو اليوم الحديث زاد على موضوع التنقيح هذايا، اللي هو حبوا يعني فما اطراف سياسيه اللي يقولوا انه حركه النهضه حبت تمرر القانون هذا كما عدد من الاحزاب الاخرين في غايه لتاجيل الانتخابات، معناتها بيصير هالبلبله هذيا اللي هو اشاعات كما نشوفوا فيها، كما الاخبار اللي خرج يوم امس بالصفحه الرسميه نتاع سي حسن الزرقوني اللي هو قال فما تاجيل الانتخابات. يعني شنو ردكم كحركه على الموضوع هذا؟ موضوع تأجيل الانتخابات هي فكرة ماهيش جديدة، وثم شكون معناها تكلم عليها وعرضها وبادر بها في أكثر من مناسبة، جهات مقربة من رئاسة الجمهورية، ثم احنا معناها رئيس حركة في لقاء الأخير مع رئيس الجمهورية تطرح الموضوع هذا، موقف حركة النهضة لا غبر عليه للبس فيه، احنا مع انتخابات في موعدها، احنا ما احناش مع تأجيل الانتخابات. ونعتبر اللي البلاد معناها مهيئة، نعتبر انه يلزمها تكون معناها تمضي نحو الانتخابات. الهيئة المستقلة للانتخابات جهة المشرفة على الانتخابات تقول باللي هي جاهزة، اللي هي معناها يعني قاهرة باش ينجز الانتخابات في موعدها، بالتالي ما ثم حتى مبرر لا سياسي ولا قانوني ولا اجتماعي ولا أمني معناها يدفعنا إلى تأجيل هذا الاستحقاق الوطني. وراي البلدان معناها الديمقراطية والبلدان اللي هي معناها مؤسسة قائمة على التداول، معناها السلم على السلطة وقائمة على بناء شرعيتها على صندوق الاقتراع، هذه تحترم المواعيد وما تتسهلش في معناها في المواعيد. ثم بلدان ظروفها معناها في التاريخ، نحكي في التاريخ، بعض البلدان كما امريكا جات فترات معناها اوضاع متحارب او اوضاع متحارب اهليه او غيرها، ورغم ذلك كان دائما وابدا موعد الانتخابات موعد مقدم. واضح هو أكدتوه الكلام هذا سي عجمي، هو أنتم أكدتوه الكلام هذا في بلاغ عالمي لكم يوم أمس. يعني حبيت نقرأ جزء النقاط. هو أول حاجة ساعة حركة النهضة تنفي نفي قطعي بأنه تكون شاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مناقشة ترتيبات أو تفاهمات مع أي جهة كانت تتعلق بتأجيل الاستحقاق الانتخابي. النقطة الثانية هي رفضها لتأجيل الانتخابات والتزامها الكامل بالمواعيد الانتخابية اللي كانت أعلنت عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها استحقاق دستوري وكسب معناتها مكسب مهم للانتقال الديمقراطي. كيف كيف زاد دعيتوا مختلف القوى السياسية والمدنية وجميع المؤسسات المعنية بالإعداد للانتخابات والعمل على توفر كل المناخات الملائمة لإنجاز هذا الاستحقاق. هل أنه تشوفوا هل معناتها الفترة هذه ملائمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي؟ وصول ملائمة معنا الفترة احنا عندنا هيئة مستقلة، هيئة مستقلة هي عندها يعني رزنامة تمشي عليها، عندنا حكومة معنا عبرت أكثر مرة باللي هي ايضا بتوفر كل الظروف للهيئه باش تشرف على الانتخابات وتجهزها في احسن معنى يعني وفق المعايير من الدوليه، معايير النزاهه والشفافيه انا وتكافؤ الفرص واحترام القانون. يعني بالنسبه للاحزاب السياسيه الكوره عند الاحزاب السياسيه مع الاحزاب الا انها يعني تعد قائماتها تعد برامجها الانتخابيه، والاصل فيها الاحزاب هي الان ما شرعت في هذا أن هي معنا وما يتسرب للوسائل الإعلام هو أن الأحزاب تسلم بأعداد القائمات الفاحة والنقاشات أغلبها هي حول القائمات. أنا مثلا حتى البرامج ما عند البعض مش هو أهم شيء، لكن على كل حال مع الأحزاب لأنها تكون في الموعد حتى توفي معنا بالتزامات تجاه معنا الناخبين وتجاه الشعب، وما نخليوش بلادنا يعني في وضع الغموض أو مفتوحة على المجهول أو في حالة انتظار أو مؤسساتنا يقدح في شرعيتها. وإحنا معناها اليوم نحب حكومة مستقرة، نحب حكومة تخدم معناها العهد الانتخابية نتاعها ببرنامج يعني لا حديث على تحوير وزير في سكة النقلة الاقتصادية والتنموية ونجذر الانتقال السياسي إن شاء الله. يعني لا حديث على تحوير وزيري الفترة القادمة. على كل حال ما فماش موجب سياسي الان لتعديل وزاري، لكن نعرف ثم شغور في بعض الوزارات، ثم معنا عندنا وزارات معنا يتم الاشراف عليها بالنيابه، اذا رئيس حكومه شاف انه الوقت مناسب باش يكلف شكون معنا يشغل الوزارات هذه وقتها بالتاكيد باش يجي للبرلمان. ولكن التطورات بحسب ايضا معناها نوايا رئيس حكومه، اذا كان رئيس حكومه عنده نيه وقرر قراره معناها على انه يتقدم للانتخابات الرئاسيه فقد يكون هذا معناها سيفتح النقاش حاول معناها يعني الكيفية اللي رئيس الحكومة باش يخوض بها الانتخابات هذه. معناها ربما برشا ناس يشوفوا أنه وقتها ما يكونش معناها من المناسب جدا باش يخوض الانتخابات وهو يشرف على الحكومة. واضح. هو الحديث زاد حتى في القواعد في ولاية قبلي اليوم على العصفور النادر لحركة النهضة. شكون العصفور معناتها النادر لحركة النهضة في الفترة هذه؟ واني فما مشاورات ولا ليه؟ والله ما زال النقاش قائم، ورغم اللي احنا عقدنا اخر اسبوع دورة لمجلس الشورى وعقدنا ندوة سنوية، وبرشا ناس كانوا يتوقعوا اللي الندوة السنوية باش تفصل الموضوع هذا. رئيس حركة في الخطاب بتاعه معناها اشار الى انه النقاش سيستمر وباش نزيدوا نعمقوا فيه ونعمقوا المشاورات من اجل انه نقدموا للبلاد مرشح معناها كما جاء في بيان مجلس الشورى، كما جاء في معناها التوصيات وفي بيان معناها الندوة السنوية يكون يحقق الإجماع، معناها يحمي الدستور، يحافظ على النظام السياسي، يكون فوق الأحزاب على نفس المسافة من جميع الأحزاب، يواصل سياسة وخيار التوافق، معناها يدعم إمكانية عقد معنى إيجاد تعاقد سياسي واجتماعي بين القوى السياسية والوطنية، وبهذا معناها يعني بالتأكيد الرئيس القادم بش يكون رئيس توافقي وديمقراطي، ومعنى كما ذكرنا يعني يتعالى على الاعتبارات معناها الحزبية اللي توفر فيه شروط هذه، في حال سيكون هو مرشح النهضة إن شاء الله. من داخل الحزب ولا من خارج؟ معنا الحديث اليوم على نور الدين البحيري مثلا، الأسماء المتداولة معناها عدد أسماء من داخل الحركة ومن خارجها. احنا القانون الأساسي يقول أنه معناها اللي يترشح عن الحركة هو رئيسها، هذا في القانون الأساسي. معناها لكن الرئيس إذا كان معناها هو مرش معناها موجب او وجهه في انه هو يتقدم، وقتها معناها يعني مؤسسه الحركه ومجلس الشورى معناها يختار مرشح اخر، اما باقتراح من رئيس الحركه او انه يعني يتم فتح باب الترشحات وتتجد اليه لاختيار المرشح. حاليا كل حال احنا ما زلنا ما وصلناش نقول احنا للمرحله هذه، ما زلنا ما قبل المرحله هذه يعني، لكن نقاش قائم وما عاد تابو الموضوع هذا فهمتني، ونحبوا حتى عند التوانسه ما يكونش موضوع تابو، مش موضوع محرم، مش موضوع يعني ممنوع الحديث فيه، نتحدثوا فيه لان الرئيس هو باش يكون رئيس التوانسه الكل، باش يكون يعني الرئيس اللي رئيس المرحله اللي باش يكون المرحله القادمه اللي هي مرحله نعرف فيها برشا تحديات وبرشا انتظارات، وبالتالي من حق التوانسه باش يناقشوا الموضوع هذا وباش يبديوا معناها ارائهم، ومن حق الاحزاب اللي باش تكون عندها مرشحين والدافع عليهم وتخوض بهم السباق الانتخابي. الوضع الطبيعي ان الاحزاب معناها يكون لكل حزب معناها مرشح او لمجموعه احزاب معناها يكون عندها مرشح. احنا لكل حال في حركه النهضه مدينه دينا للاطراف اللي تحب يمكن تمشي معنا في البحث على رئيس توافقي. كل المترشحين اللي عبروا عن نوايا لحد الان شخصيات محترمه نكون لهم كل الاحترام، لكن الاختيار النهائي أنا إن شاء الله بش يكون في فترة قادمة، ما زال لحظة الحسم يعني ما لم تئن بعد. وقتاش بالضبط لحظة الحسم هذه؟ خاطر الناس كل تاو تستنى في الأحزاب الكل إنه على الأقل تعلن على المرشح متاعه. وقتاش الحزب حركة النهضة يعلن على المرشح متاعه؟ احنا الآن في بالكم باللي فتحنا باب الترشحات للانتخابات التشريعية، تشكلت القائمة الأولية في مختلف الجهات، عقدنا جلسات انتخابية في معنا جميع الدوائر، عندنا الان قائمه معناها اوليه، عندنا ترتيب اولي للمترشحين نساء ورجالا، المكتب التنفيذي سيعكس خلال الايام القادمه من اجل معناها استكمال معناها القائمه، باش يكون عندنا قائمات نهائيه او شبه نهائيه. هذا باش يستغرق معناها جزء من الوقت والجهد. انا بالتوازي مع هذا باش يتواصل كما قلنا نقاش حول عن المرشح الرئاسي إن شاء الله. ثاني موضوع في تقديري مازال يأخذ شوية وقت وتحكمنا أجال، إذن معناها بدون شكل أجال هي الأجال الدستورية بتاع تقديم الترشحات معنا اللي معنا معلومه الاجل هذيا اللي احنا يعني في المنتصف يعني العشر ايام الاخيره من شهر جويليا باش يكون يفتح باب الترشحات للتشريعيه. بالتالي يكون هذاك هو تقريب المدى اللي باش نقول وقتها تتضح الامور ونقول حصل لما في الصدور. واضح. انت اليوم معنا عبر المباشر في اذاعه نفزاوه، هي الاذاعه الجهويه لولايه قبيلي. حبيت نسالك في الختام على قبيلي وعلى كولايه، وانتم اليوم طبعا موجودين في البرلمان وموجودين في تواصلكم مع رئاسه الحكومه ورئاسه الجمهوريه. اليوم قبيلي سي عزم الوريمي يعني الفتره الاخيره بالذات وخاصه في فصل الصيف في عديده التشكيات وصلنا من الضوء والمي والانقطاعات المتكرره، كيف زاد عديد المطالب على مستوى ولايه قبيلي كما مطلب ديوان تمور و مطالب اخرى. معناها حكينا شويه على ولايه قبيلي، على الاشكاليات هذه اللي تعيشها، وشنو هو دوركم انتم اليوم كقيادات موجودين في حزب كبير كما حزب حركه النهضه. في ندوتنا السنويه اللي تم اختتامها معناها يعني اول امس، كان شعارها هو يعني لا مواطنه بدون عداله اجتماعيه ولا مواطنه بدون تنميه جهويه. للأسف أنه النتائج على مستوى معناها المستوى التنموي إلى حد الآن أقل من الانتظارات. قامت الثورة ونكون نسميها ثورة الجهات بسبب التفاوت ولا تكافئ في التنمية، وبسبب وجود أكثر من سرعة تنموية للجهات بتاعنا. إحنا حريصين باش يكون ثم عدالة بين الجهات، حريصين حتى تفعيل ما جاء في الدستور. جهة مثل جهة قبيلي تختزن طاقات كبيرة، فيها أفاق واعدة، فيها موارد بشرية يعني ضخمة، كفاءات وطنية معناها عالية، جديرة بكل اهتمام. من الفترة الأخيرة كنت في زيارة بدعوة من السيد رئيس البلدية ومجلس البلدي في قبيلي، كان موضوعها هو إدراج معناها يعني مدينة قبيلي القديمة أو العتيقة في التراث العالمي. واكتشفنا معنى الحقيقة المخزون معنى من التراث المادي واللامادي والمخزون الطبيعي معنى فوق الأرض وتحت الأرض إن صح التعبير، معنى في قبيلي. ممكن قبيلي غدوة تكون معناها مركز معنى إشاع ثقافي وحضاري، وأيضا تكون منطقة معناها صناعية ومنطقة سواء كان صناعات تحويلية ولا صناعات معناها يعني من حتى أيضا من برامج في التكنولوجيات الحديثة وبرامج في الطاقة معناها والطاقة المتجددة. في اعتقادي اللي قبل مؤهلة ومهيئة لذلك. أنا بالمناسبة الزيارة هذيك معناها رافقوني بعض الأصدقاء من مجلس البلدية، زرنا حتى المنطقة الصناعية وهي منطقة حقيقة الآن في وضع الحالي متواضعة، لكن لو معناها تتوفر الإرادة السياسية وإن شاء الله نقولوا متوفرة قادرة ذلك باش تولي معناها منطقة يعني ضخمة، قادرة باش تشغل، قادرة باش تحرك الاقتصاد، قادرة باش معناها تحدث نقلة تنموية في جهة قبيلي اللي تعز علينا برشا. وإن شاء الله إن شاء الله نقولوا معناها القادم أفضل للشباب اللي يحب معناها ربما يحصل لمقاسم ويحصل لأراضي معناها لإصلاحها ويحصل على معناها مواطن تاع شغل ويحصل على دعم وتمويل ومرافقة للمشاريع نتاعو. الشباب هذايا إن شاء الله من الحكومة اللي باش تجيبها انتخابات 2019 ما تخيبش ظنهم، وإن شاء الله تكون تعتبر قبيلي هي من أولويات أولويات إن شاء الله. شكرا لك القيادي في حزب حركة النهضة العزمي الوريمي، مشكور على قبول الدعوة. يعني كان حاضر معنا سيد عزمي الوريمي عضو المكتب السياسي والقيادي في حركة النهضة. حكينا معنا على عديد النقاط، نجموا تشوفوا الويب كام اللي موجودة في الفيديو يعني موجودة في الباج فيسبوك، وتابعوا كل التفاصيل وكل الأجوبة اللي كنا سألناه على يعني ولاية قبيلي، وسألناه عزيز على كل ما يخص المشهد السياسي، على الانتخابات، على حركة النهضة، على العصفور النادر للحركة، لأنه يعني معناتها كحزب يعني موجود في تونس اليوم مستعد إلى الانتخابات الرئيسية، لأنه رئاسية عفوا، لأنه يعني لحد الآن تم الاتفاق على العصفور النادر ولا لا. هذه كل الأجوبة تلقوهم في الباج فيسبوك راديو نفزاوة في الموقع الرسمي متاعنا. هكا وصلنا لختام برنامج الماتينا لليوم، نهاركم مبروك. نهاركم اسعد الايام ان شاء الله. بدايه اسبوع موافقه لليوم الثلاث. نحب نحيي تلامذتنا زادك صغار اللي يقروا سنه اولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه على المعادلات الباهيه اللي جابوهم ومباركوا اللي خاصنا لاصحاب الجوائز الاولى والمعادلات الاولى. والبقيه ان شاء الله ربي معاهم وربي مع الاولياء اللي يسمعوا فينا. بيحسدوني جورج وصوف. هذه اغنيه الختام. تحيه احمد العامري في الميكرو، برهان في الجانب التقني. غدوه نهار الاربعاء نتقابلوا في نفس التوقيت من 36 دقيقة حتى 39 دقيقة. نوصيكم بالضحكة والابتسامة باش تعدوا نهار مزيان ان شاء الله. نهاركم